يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نطالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشكر ربي تبارك وتعالى سن تحمد لغدا استيسن إيه يورد الذكر أريسنا الدرب تبارك وتعالى أريسنا الدرس من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ربي تبارك وتعالى دار قل خلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. أكلين بدرايت ما ولكن أنت استمع أما سيدي يورد اللي زرينين نبدر يس ما يل معنى لا إله إلا الله، نبدر يس ما يل معنى معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدر يس إين بدادن لا إله إلا الله، نبدر يسين بدادنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نملا إزمدا كل يخلون الخيرات التيهان دمي التيهان الشرك نمنود نبدر دين مادي دمي أنا ون الشرك الناس إلا الشرك واد مقورن إلا الشرك مزين، نبدر حتى الشرك من أولا ونجيس إلا واد مقورن، نبدر من أولا ونجيس إلا نعمس الشرك مزين كلون شكاد نبدر تيد نساو الهيز فماسيين بدادن لكي يتعوسان بدرين بدادن نبدر ما يعلم معنى نصامس من دين الإسلام. خسر عن ربي تبارك وتعالى غير ما سمع جسنا سولايت ما وهو الدنوية للمثال أشكو إن أخي ليس تيس لغة العربية بالمثالية تضيح المقال، يعني غادي تاوي تكلم ما أرتك تكلم تلا أرتملات مدن باش تسن أتفهم ماني أتفهم تغوصات اللي فان سولا ستيجان دماس نشيرك لا أتخلو التوحيد أتخلو كل بدأنا اللي نبذر ساين بدات منين بدر لا اله الا الله تكوزين بدات منين بدر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راك نقولو خلومي راك نخلو الشرك عيادا بالله عندنا بدر كنيات غوصه انسن از العباده هي اللي هي الشرك وهو التصرف كرا العباده وما وليه ربي تبارك وتعالى وكان نسن كني بعد ما هي العباده الدين العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه ما ينونش كان يونش كان إذ العبادة يسوري هي غير تظلي الدوزوم دلي حيج دزكا أوهو إيه يتمي إيه يتغوص باهريم قرن إيه يمي إيه يتغوص اللي باهريم قرن إنك العبادة كله ما يحب ربي تبارك وتعالى يرضوت يريد يعزودات نمي الأعمال يهنيت وي القلب نغيان مي نغيان وي يلس نغيان وي الجوارح عن كله ويدغلا كله يدغاني أن ينمي إيش من غمس العبادة يا أبسط غرسك ما كان يقال عبادة أول فلكين يقال عبادة يختفوا لك الدوات جارنك يقال عبادة الإطعام يقال عبادة الصدقات يقال عبادة كله تغوسين اللي حب ربي تبارك وتعالى يرضوتن تيريتن عن كله اختين ينمي ينت العبادة وكان نكون يعني بدر يوانا والعبادة يصرف من دني موري ينربي تبارك وتعالى يمي يلحق نربي سبحانه وتعالى صرف من دني موري ينربي تبارك وتعالى وكان اللي دارنا إلا نكني أما سنت مازيد نشلوع ولا تيو عراب ولا برنت مازيد ولا وزنت مازيد أستيان مي أستيان تغرسي تغرسي ما تجيز إلا الشرعي سيها العبادة ردو التيتي إياه تيها العبادة ما يان دلين غنش كان دلين غنش كان إن ربي تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت نسوك غدمي وين هي سلمو فسيرون إذ نسوك تيها تغيط تي غرسي هاتا أدناويا لين كوني غمسني غمسني تصورت لي مزين لتحفظ ندريت ولا تفقيرين ولا يشقير ولا تفولكي تيها الدات من دوين مصنصي هي صغار كرا تغوري وين أستيها تصورت لكوثار إن جس ربي تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، أيوة، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، ما غادي لا دلين تغرسي. إن جس ربي تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، غادي يسمو جس ربي تبارك وتعالى غير تظلي دمي دم اسم النحر، ما هي النحر، النحر ديال تغرسي هي اللي سيات ظليت تين ربي حتى تغرسات تجمي أتكتين ربي تبارك وتعالى. كل مش كدمي هي دليل ما استيغرسي مي ما استيغرسي تيا العبادة تيا مي تيا العبادة. وكون تلاقي استغرسي اللي كان اللي كان مي تلاقي استغرسي اللي كان العبادة، تلاقي استغرسي اللي كان المباح لي ستين، تلاقي استغرسي مي اللي كان الشير كراد ونونة تيا مي أتيا تغرسي وحدود تيغرسي اللي كان العبادة ورسل في مدنا بلا إما كان ربي ربي تبارك وتعالى زود مي تيغرسي العيد نتفاسكا تيغرسي مي نسيبة تيغرسي الهادي أما سلحيش كل وقت اللي كان مي كل وقت اللي كان كانت غرسي وين اللي سرسي راه قصص سرس من التعبد يرا سرس من ما سرسي قرب ربي تبارك وتعالى ختي دوري جوز كل العباد اختو حتى اللي كان العباد دوري جوز اصلي صرفتي موري كان ربي تبارك وتعالى اللي هي وانا ويا بنا نتغرسي تي كان مي تي كان دام ما نتغرسي المباح زود مي اي زاري ويد يوفو ناس يغرسس يرجس ويميك صافي يغرسس فمس الله كلي غير كلي اسم الله الشرع ربي تبارك وتعالى بسم الله الله اكبر الله تقبل مني انك انت السميع العليم يغرسوا فناس يا ولد غير ناس يسي تبي اذا سكينوا الاكوان اري زين نختار استيم بن المباح يعني ويلي هو فلوس بلدي يغرساس ينفلس الرفيسا يسيور تروانس كم تير منسن كل وقت تيامي ديال المباح تيلي تغرسي اللي يانمي اللي يان الشرك وهو اختا اللي استقصدت من دون ربي تبارك وتعالى تالي تيوي تماسي غرام تاوي السماس الصالحين تاوي السماس القبوره تاوي السماس اللوماسيم كل اخت تغيلات ديال الشرك تيامي ديال الشرك بالله ديال التغرسي اللي سي خصاص تيتوي ربي تبارك وتعالى كراد وانا ونا ديال تغرسي الاخت اللي هي العباده اللي يغرس منن يغرسي يتغرسيان يقصد سسود من ربي تبارك وتعالى الناس زوتي غرسي نتفاسكا زود مي زوتي غرسي الهادي زود مي زوتي غرسي العقيقه على تنتين السبع تيغرسيات من السبع التنتات تيامي ديال صغر العبادات يا وانا ونشكر تشكر ربي تبارك وتعالى فورا وانا لا كيفيا النادي سنات ديال المباح يزاري يغرسي وفونات يغرسي ويكرو يغرسي ولقى يغرسي باش مي باش تي زنزكي سي ويميك نا دابا زغت لي القران وهو تيغرسي الشيخ هو اللي يغرسني كان تغرسي يا وتشكروا غرام نخيروا وانو نخيروا كركور نخيروا مني نخيروا زكوال ارجيسي ترجو التين فعنا غدا نجيسي ستي الهرشه خطات يامي خطات ياتي غرسين الشرك خطات تيغرسيا لي خصا استثمي استستيريت ومن ربي تبارك وتعالى نا اللي غني بدر يستغرسي سي العباده ناوي هي الدليل ناوي هي دليل زعما القران عما سنتوريان لي قران عما سنصورات الانعام ناوي تاوريان لي لا عما سنصورات الكوثر لي يعني يا الصورتي مزينه تتحفظ ميم زين ولا ميم قرب ادناوي يا الحديث ارتي طروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هيس لعن الله من ذبح لغير الله ان هي دي زوج ربي اللي عند اي لعن ربي هو ان يوسين كان تغرسي من دون ربي تبارك وتعالى كنت سميت مولا كنت انت سنما هي المي هي المي هي اللعن يختل عند الخلق ولا غير العمر ربي تبارك وتعالى خلق متيان وهو التطهير الرحمنس وسعة رحمتي كل شيء وسعة رحمة الرحمن ربي تبارك وتعالى ورتليتمي واني غواد عياذا بالله اللي يسكرني اللي يسكرنا شريكي ربي تبارك وتعالى اللي يفدي الزوج ربي اللي عندها نمي هنورت اللي لا ترتنس غما سمي ورت اللي لا ترتنس الرحمن ربي تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى معافى هذا يسوع ربي تبارك وتعالى الدنيا ولا الاخر التدغيل هذا ينمي أيان العبادة اللي سيخصص طول يصرفوا فيها نبلا ربي تبارك وتعالى ردنا وين كني أقول رماد نغديتي مضلطات نغد الواليات اللي يتيم ضل نغمس نغي اسمي إساكي طفورتي غرسيات نغدو ردنا بدر نكني العشرة المبشرين بالجنة ما هي العشرة المبشرين بالجنة امراو اللي بشر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اللي في الأسطر والعلماء إسكيسي بشر مراو مراوغمي مراوغ لاصحابها كل ركوان فتو غي وكال الا وكان سوي يسن الروح وين مي وين غي اللي سنتيني التاشيره الفيزا وين الفيزا للجند غي وكال الا وكان سوي يسن الروح الناس اللي طروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه عثمان في الجنه علي في الجنه سعد في الجنه سعيد في الجنه عبد الرحمن بن عوف في الجنه طلحه بن عبيد الله في الجنه ابو عبيده عامر بن الجراح في الجنه كل مرواد الزبير طلحة بن عبيد الله كل ويد مي كل ويد يبدا لك يسمى ربي تبارك وتعالى كل ويد ان ربي تبارك وتعالى يسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في الاستر والعلماء يسقان مي يسقان ايت الجند ويدارو كون سيف تون اوليا يان ويد ايت الجند اوراتي العقل تي الخير ديال ريمي ريمي كيرز من امغار ننسي يرزم يرزم ربي تبارك وتعالى البصيره نساتير هذا سيبين الخير توفى من الجوع الموس من سيدنا ابو بكر نغد الموس من سيدنا عمر نغد حتى سينيكرو او انت سيدنا عثمان أردوارنا تسلونتي غمرينا ستينا أدى غدي تاوي تنزارا يختي تيت سيتيت الهرشان وهو يختار وهو اللي يختار وكل غنشكا ديال الجو ما يبدل غنشكا وخا جاك الصحابة وسولاتي ويت حقق نسي يا الوالي إحقاق نسي يا الوالي ماذا سي فيان غنشكان غنشكان يزكات سي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا زينان هانتريد الجند ونور دين سيدي رسول الله الزغدر وينزوه اي تقاونش كان الوحي ماذا غدا من نونشكا وهو اللي غنى سيدي ربي تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والغلاء اذ كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في الاسطر والعلماء الناس ما سيانمي ما سيانا يتلجنت ويد لين بدا غيكا مرواد لين بدا اول يغيان مرواد غيكا غين لاوليا نسلفتون غيكي وكان ورسمي وفلاسنت اللي القبت وفلاسنت اللي الزيارت ورسن سكن لهم مسيم ورسن تسدون تي غمرين ورد دوار نواسن سكن طواف كل غنشكل هوت نسكن الى صحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال له وليا صحانين اللي في لا كلش اما كل ولد اللي انا ناس نضلت الله اعلى وعلم اس قال له وليا ردوا منين كل ما ذاك يطفر انت تسلف لك الكم هي اللي غير الروح اللي كم تسلف لك وان سمانيك عطيني العلماء اسنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الحديث انك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رات مثال السلمي عن سلي تقال لميزاب هل سيفتو دار ولي موت لميزاب يرزم سول كل قند لكونتور لا سنتين كوني لكونتور يخدم سول دارس لكونتور لي سنتين يخدم سول دارس مي يخدم سول دارس لميزاب هل نسول دارس يتفي الحسنة كراد كراد ونون مي كراد ونون يخدم دي تفلت هل ودا داك النفان مي ودا داك نسولي التاوين الحسنة داري أنا ولي زوان وهو ولد صالح يدعو له ولد صدقة جارية دوك نزوان كني صدقة جارية تفلت كانت مزيدة تفلت كمي تفلت كان الجمعية اللي سيتي غرى القرآن تفلت كانت مزيدة كاد اللي سنة تفلت كانت السبيطار تفلت كانت الخيرية تفلت غير اللي غتستفاد من تفلت كانت وانو تفلت كانت نطفي غير اللي غتستفاد من موت كي الشاك هو كانت فتيد دوا اللي كيخلق واني تفلت تغوص ادمي انا هو كان سلت قياد مي او هو سلت قياد الحسنات هنا قتل يزوان تي سنات علمون ينتفع به تيت العليم تيت الفقيه تيت الطالب تحسيتي الدري الايم حضر القران تحسيتي اسم العلم غران داك العلم غران داك مصطلح الحديث غران داك الجروميه غران داك الزواوي غران داك العلوم اللي ستعبدنا ربي تبارك وتعالى السماء ستعبدنا ربي تبارك وتعالى يا الصغريت غير نحمد واحد والترسيس تظل مستويل غمس هو صاغتي اللي قال الفرض الجن وفل هل الخير قوتنا الدركي لان الخير مي الخير باه راه قوت الدركي لان اسلمت انا كذا كان علم ينتفع به تفلت كذا العلم ارتوغانس ولا قرم ارتوغانتين كوني رحم الله الامام البخاري رحم الله الامام مسلم رحم الله الامام مالك رحم الله الامام الشافعي ابو حنيفه احمد بن حنبل كل لوزاعي سفيان الثوري كل غلاف وانتنا اثنين رحم ربي القاضي عياض الباجي كل ويد انتنا نضرب ربي دبر وانا اثنين رحم شكون هذا سنديون واش كان رحمتها ايوا سنتي العلم لا غتفل هادو كنت غير ترحمت نيتا سبت رحم ربي تبارك وتعالى اوزر مشك ديانا يتلم هاد العلم مشك ديانا يقران مشك بالرحمات ادي الزوج ربي تبارك وتعالى فما سنوين اسمي العلم اللي تفن اولا دين صالحين يدعو له نضيف لك راه ورا ويصلح انا سيدعو انا سيسلك مي سيسلك هادو كان يظل ايوا يسجن ربي تبارك وتعالى الظلم ربي تبارك وتعالى دا سرحمنا الوالدين اللهم ارحم والدينا والمسلمين اجمعين اللهم ارحم والدينا وموتانا واصلح احيانا واصلح جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منه والاموات كل الادعيه زود من غيكاس ترحم ربي تبارك وتعالى تم الوالدين كيخطي مضل الوالدين كيغموت نفل نكي دار راه ويصلحن وين راه العقد الحديث ما سيدنا ولد صالح الرو يصلحن يعني هي الصالح هي ديانة تظل يكسد ربي تبارك وتعالى أن ودا ينمي ودا يعني تغوصي أختي تفل الوالدين أساس تفرحن أختي غير دايا وأنا واش كذا ندير كيحتاج جوال اللي تيمضن واللي تيمضن هذه ناغي هي الولاية ناغي هي الولي فوقتشك أنت السلف لك الحمدي يران ربي تبارك وتعالى يا ذلك اللي كان الدعاء أصلي صرصوا لي أختي دار راونس ماني غادا كي باهر تستفاد كي أرداكي تستفاد مي غير تغريت العلم ترحمت في الناس يغدي في كانت صدقه جاريه سنه كانت مزيده ولا كان كان الخيريه ولا في كان سبيطار ولا كذا كل واش كان مي اركين هي ارتين هي سيل كمو فولكي اما باش تفتوت هي اتدون تي عمرين انسس تجات تراوين الف لا ستلات وهو ديت تختا وهو ديت تختا وهو تختا كلو غنايت ماني جات الشرك نضل بربي تبارك وتعالى دير لهم ما صغارت هكا غير هني هكا ديال الطاوسي هنا اللي في نجمع غيلا وكان اللي غيان الصحابه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيكا والفلاس اللي القبات وراس نسكن له مسيم وراس نسكن الطواف وراس نتا وانت غرسي وين ما راتني دي ويد اللي كان دو الصحابه ها الصحابه يا غيكا اما الانبياء توفيت نجو لموسم سيدنا عيسى توفيت نجو لموسم سيدنا ابراهيم وين ناس تيغرسي ودلين المسيره كل ولين اش جاك الانبياء ما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسي هي الولي الدور ديه ما تنام ماشي الولي هي هي النبي ماشي النبي هي هي هي سيد الانبياء هي خير من مشى على وجه الارض هي الخيار ما يفتون غيكي وهي راتيها المي راتيها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واخا كان نريد لي الموسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريد لي تيغرسي دار رسول الله صلى الله عليه وسلم دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريد لي تغرسي وريد لي الطواف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنش كادور مي كل غنش كادور لي كل غنش كادور يتما تكون انت تسمع واش كذا يخلوا التوحيد ورياز وكان ما هي التوحيد مسلم ان التوحيد هي الاساسي صحاب هي الفضائل اللي باهري مقر ضرب بضبر غلو وكان مدرت وقت الفضائل ان انت لا تجن سبب الجن انت لا جن سبب اكي حفظ ربي تبارك وتعالى مس العذاب لا قبر انت لا جن سبب هذا كي يختم ربي تبارك وتعالى سوا فول كي انت لا جن سبب تعيش 100 زريتو درتني كما نطعت ربي تبارك وتعالى انت لا جن سبب هذا كي قبل ربي تبارك وتعالى الاعمال انت لا جن سبب كي شفع زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت لا جن سبب انت كنتوا فول كي استيان مي استيان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا غير هذه يعني هذه ديوت كانت غوصه نضرب ربي تبارك وتعالى على سلام تريك تخلو راك تخلو التوحيد وكان نبدا دغل العباده نبدا يظهر وانا واد لي كان مي لي كان وين تغرسي تيغرسوا ستي تسيانا بلا مي ابلي ربي تبارك وتعالى حتى اللي غنوا العباده يخصات هي تكتم ربي تبارك وتعالى خالصا لوجهه الكريم هكذا قال مي هكذا قال المثال نهار اللي مفيها فمات نيت غوصه لا يخلون لا اله الا الله نضرب ربي تبارك وتعالى تقول لي راه صغرس نضرب ربي تبارك وتعالى في لايق بالاعمالنا نضرب ربي تبارك وتعالى تني خالصا لوجهه الكريم نسال الله تبارك وتعالى ان يغفرنا ويغفر لوالدينا وللمسلمين اجمعين اموات منهم والميتين انه ولي ذلك والقادر عليه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.